بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا المجلس من مجالس التعليق على مقدمة التفسير للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا في المجلس الذي خلا عند الأثر في المقدمة السابع. قال عبد الرزاق: حدثنا الثوري، وهو سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، الإمام المعروف، وهو من شيوخه. لكن عبد الرزاق لا يعني يغرب عن سفيان، ليس في الصف الأول في المقدمين في سفيان الثوري، لكن أكثر عنه كثيرا في روايته عنه. والثوري يروى عنه في التفسير كثيرا، لأن له تفسير جامع، حوى حتى في تفسير مجاهد وسافر فيه رحمه الله تبارك وتعالى، وله تفسير خاص به، كان نيمة هذا الشأن رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال: حدثنا سلمة بن كهيل، وهو من جملة التابعين، سلمة ابن كهيل الكوفي رحمه الله تعالى، وكان في تشيع قليل، لكن التشيع الأول يعني تفضيل علي على عثمان، واضح، لكنه من ثقات الكوفيين رحمه الله تعالى، وإن كان قليل الحديث رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال: عن سعيد بن جبير، عن سعيد ابن جبير، يقول شيخ الأثر السادس، جزاكم الله خيرا، لن نعلق على الأثر السادس. تمام، طيب، خيرا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. يقول عبد الرزاق نرجع الأثر السادس: قال: حدثنا معمر بن راشد عن أبان ابن أبي عياش، هذا أبو إسماعيل، وهو ضعيف، واضح، بل متروك، حديثه مجتنب عند الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. قال: عن أبي العالية، ورفيع ابن مهران، رفيع ابن مهران أبو العالية، ويروي صحيفة أبي بن كعب في التفسير، من رواة صحيفة أبي بن كعب في التفسير، هو كثير الإرسال، واضح، هو مع أنه من كبار التابعين، لكنه لم يسمع من علي رحمه الله تعالى، ومع أنه أدركه كما قال شعبة، لكنه لم يسمع منه، لكنه إمام في التفسير، وباب في هذا الباب بابه تفسير بابه، وقرأ القرآن، فهو أحد أئمة الإقراء رحمه الله تعالى، وحافظ لكتاب العز وجل، وأحد أئمة الإقراء، وكان له سند عالي. ويذكر الداني أنه أخذ القراءة عرضا عن أبي وزيد وابن عباس، ذكر أنه قرأ على عمر، ولا الله أعلم به، لكن القراءة عرضا، أي عرض قراءته على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقرأ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال ويروى عنه قتادة، قتادة من كان لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث، يروى عنه التفسير كأنه صحيفة متلقات. يقول قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. مهم جدا ضبط هذه القضايا، قضايا التراجم، لأنها تتعلق بها مسألة المعنى، لأن التفسير يروى بصحائف ويروى بالمعاني، يعني بالمعاني المجتمعة التي تلقاها السلف، كما مضى معنا في كلام أبي عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات، هذا التعشير يسمى في العلم، وهذه طريقة السلف التلقي، ترى وضع أنهم إذا كانوا إذا قال كان يحدثنا الذين يقرؤون القرآن، أقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأوا عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيهن من العلم، من العلم والعمل، فكانوا يقرؤون القرآن بهذا الصفة، واضح بهذا الصفة، حتى أنه قالوا يستحب التعشير، وجاء في أثار أنه التخميس، يعني يؤخذ القرآن خمسا خمسا عشرا عشرا، وجاءت عن بعض الصحابة والتابعين عشرين عشرين آية، يعني كلهم بحسب، لكن هذا الشائع والمعمول به أنهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات في بعض ألفاظ الأثر يقول لم يأخذوا، أي لم يشرعوا في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه، كما عند ابن أبي شيبة، من العمل والعلم، فإن علمنا، يقول هذا لفظ ابن أبي شيبة في المصنف فضائل القرآن، يقول فإن علمنا، وانتبهوا جيدا، علمنا العمل والعلم، هذه من أعظم الحجج على فهم السلف، وأنا تكلمت عليها كثيرا في دروس فهم السلف وفي مجالس كثيرة. كيف ذلك؟ لاحظ كلمة علمنا، اجمع هذه، اجمع لفظة علمنا مع لفظة علي بن أبي طالب كما جاء في المسند مضى معنا حينما اختلفوا في القراءة بحرف السبعة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. طرحنا سؤال على منكر فهم السلف، قلنا لو أتأت وقال لا أقبل أن يقرأ هذا الحرف بهذا الوجه، لأن القراءة كما قال محمد منكثر سنة متبعة، يأخذ الآخر عن الأول، لو جاء شخص وقال أنا لا أقبل أو لا أقرأ هذا الوجه هكذا، أقرأه مثلا قياسيا على اللغة، ولذلك أبو عمرو بن العلاء حذر من هذا، أنه يقرأ بوجه اللغة، هذا بالإجماع باطل، وذكر ذلك أيضا الكسائي، حذره عبد الله مبارك أن يقرأ على جهة اللغة فقط، لا، أن يقرأ على جهة التلقي والنقل، لا على جهة، لا جهة اللغة. فلو أن أتى آتم وقال سأقرأ هذا الوجه بهذا الوجه بهذه الطريقة مثلا، لأن هذا مقتضى اللغة، وليس، انتبه جيدا، قول السلف في هذا الوجه بحجة، تقول لا أقبله، ألا يكون ضالا؟ ألا يكون زنديقا مارقا؟ الناس تضلله. كذلكم إذا خالف فهمهم للآية، نفس الباب، لأنهم علموا القراءة وعلموا العلم والعمل، يعني ما هو معنى الآية وما هو العمل فيها، كلاهما علم. فالذي يقبل قول السلف في وجه القراءة وجهة أداء الألفاظ، ولا يقبل قول السلف في جهة العلم وجهة العمل، هذا متناقض. ولذلك لما قال الظاهرية لا نقبل قول الصحابي في الفهم، واضح، لما قال لا نقبل قول الصحابي في الفهم، إذا فهم ليس بحجة، شذوذ، فيقال لهم هل تقبل قول الصحابي في أن هذا القرآن بين أيدينا هو كلام الله أم لا؟ لأن الإجماع من الصحابة كما قال أحمد على أن هذا هو المصحف، فهكذا يكون الإلزام. ثم أوتي هؤلاء القوم في ظنهم أن المنقول هو الألفاظ. لو سألنا سؤالنا الكتب التي بين أيدينا اليوم ما أكثرها والله الحمد كتب السنة، يعني هذه الكتب لو سأل سائل وقال هذه الكتب نقلت ألفاظها فقط ولم ينقل فهمها، هذا الظن عند كثير لما يقول لك الكتاب السنة يكفي، وش يريد؟ هو يظن أن المنقول هو الألفاظ فقط، وهذا ضرب من التفويض والتجهيل للسلف، لأن السلف لم ينقلوا ألفاظا بل نقلوا المعاني أكثر من نقل الألفاظ. يعني لو جئنا للألفاظ المنقولة في الأحاديث، طبعا القرآن محفوظ لكن الحديث يروى بالمعنى وله وجه. طيب المنقول من جهة المعاني أكثر بكثير من المنقول من جهة الألفاظ، يعني كما أنه عندك إسناد في اللفظ عندك إسناد في المعنى، وهذا هو الذي لا يفقه هؤلاء القوم. كما عندك إسناد في اللفظ عندك إسناد في المعنى، هؤلاء القوم ماذا صنعوا؟ قبلوا الألفاظ، مع بعضهم يريد يشكك، حتى بعض ظهر من لا يقبل خبر الواحد كأهل الرأي، وبعدين أهل الكلام لا يقبل خبر الآحاد، وبعدين تطور أمر حتى لا يقبلون ما خالف القرآن، وبعدين أنكروا السنة، وهكذا في جمل من ينكرون سنن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفكرة فكرة مطورة، أن ظنوا فقط من منقول هو اللفظ لكن المعنى اللفظ لم ينقل، وهذا ليس صحيح. كل من تأمل حال السلف، وهذه حتى تفهمها جيدا لا يستطيع أن يفهمها إنسان فهما ويستوعب واستيعابا جيدا حتى يعرف واقع السلف. نحن الآن حياتنا مثلا اليومية المعيشية فيما نراه في الغالب مخالفا مع عليه السلف، يعني منظومة الحياة أو تنظيمها ليس هكذا كان عند السلف. أنا لا أحكي من جانب الأثاث واللباس وهذه الأمور، ليست قضية هنا، قضية من جهة ماذا؟ من جهة الهيكل الدنيا كله وكيف كان ترتيبها أصلا. لأنه في أشياء يوم ما نقول مهمشة، غير موجودة، منعدمة، منعدم دورها ومنعدم وجودها في حياة الناس. كانت عند السلف ركائز، من المسجد، المسجد لم يكن محلا للصلاة فقط، ومنها البيت ليسبق المسجد، تربية الأولاد في البيوت. سلف كان رحمه الله تبارك وتعالى يبدأون في تربية أولادهم وتنشئتهم، يبدأون بتعليمهم دينهم، يعني الإيمان قبل القرآن. أنت عندك جيل يتربى على العقائد قبل القرآن، ثم يتعلم القرآن ويتعلم عشرا عشرا، وإذا تعلم القرآن أخذ المغازي للتطبيق العملي للكتاب السيرة. هكذا السلف يربون أولادهم، فهو يكون عنده إيش؟ يكون عنده منهج القرآن، كان خلق القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، أنه عنده سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه، ثم يتعلم حب أبي بكر وعمر يعني سنتهم. كان يقول مالك بن مغول إني لأرجو لك في حبهما أبي بكر وعمر ما أرجو لك في التوحيد. هكذا كان السلف، فيخرج عندي شخص مبرمج على برنامج أول ضبط العقيدة، ضبط القرآن عشرا عشرا من العلم والعمل، ضبط ما يفسر القرآن عمليا مما لا يتعرض له عوارض الألفاظ، وهي السيرة العملية لتطبيق القرآن. ثم بعد ذلك كل هذا، بعد هذا كله يجد محاكم شرعية تحكم بشرع الله، يعرف فيها الحدود، حدود ما أنزل الله، ثم يذهب إلى المسجد فيجد حرق العلم وبث الآثار وبث الأحاديث، والناس ملتزمة في الغالب، ملتزمة بما يقال لها، واضح، والناس ملتزمة في الغالب بما يقال لها، يعني من جهة النصوص والديانة وجود أهل العلم. هذا الواقع كان موجود، هذا الواقع الذي كان موجودا تنوقلت فيه ألفاظ الدين وفهم هذه الألفاظ، تحصل الفهم من جهة ماذا؟ من جهة الأقوال، يعني يقول لك هذه اللفظة وهذه معناها، وتحصل اللفظ معناه من جهة الأعمال. وهنا النقطة التي تخفى على هؤلاء الإشكال عندهم، ماذا عندهم؟ لابد أن يكون الفهم مرفوعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس صحيح. واللي يدلك على هذا أنه أبو بكر الصديق من أقل الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العدد، وهو في نفس الوقت رضي الله عنه من ألزم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه البجح. يقول ابن عمر كثير ما كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبي بكر عمر وخرجت أنا وأبي بكر عمر، يعني ملازمة دائمة ما فرقه رضي الله عنه. ومع ذلك يروي عنه أقل، يعني كان على منهج هؤلاء يكون أبو بكر أكثر واحد يروي، لكن أبو بكر لم يروي حديثا كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طيب أين ما أخذه من علم في ملازمة خير البشر وكان من أعلم الناس بحاله؟ حتى يقول أيوب السختياني إذا أردت أن تعرف منسوخ الحديث من ناسخه أو ناسخ الحديث من منسوخه فانظر مع علي أبو بكر عمر. تعرفون قصة مكحول مع الزهري لما كان يتوضأ مما مست النار، فكان له الزهري يقول له أبو بكر عمر كانوا لا يتوضأ مما مست النار، فرجع عن قوله فقيل له لما؟ قال لأن يخر أبو بكر من السماء ولا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول ما صعد المنبر قال إنما أنا متبع ولست بمبتدع، وقال رضي الله عنه إني أخاف كما عند البخاري في كتاب الاعتصام أن أترك شيئا من أمره عليه الصلاة والسلام فأزيل. طيب أين علم أبي بكر؟ أين فقه أبي بكر؟ أين علمه للدين الذي رآه في النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ عند هؤلاء ليس عند أبي بكر علم، أنه لم يقل قال رسول الله أخزاكم الله، هل يقول هذا رجل عرف قدر الصديق الذي أنزل الله في آيات بعلمه والذي جاء بالصدق وصدق به وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، الذي شهد له رب العزة بالصحبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا علم الصدق هذا يلزم به هؤلاء، يقول لك أنا ما عنديش فهم سلف لا أخذه حتى يكون مرفوع كما يقول قال رسول الله، يقول حتى من وين قال رسول الله، أما إذا هو ذهن ذهما ولم يرفع فليس بحجة. مع هذه الزندقة الصلعار يقال لهؤلاء أين فهم أين أبو بكر؟ لذلك منكر السنة أو المعترضين على ما يرويه أبو هريرة، حتى أنه علي بن مديني جعل حب أبي هريرة من أصول السنة كما في عقيدته. لماذا؟ لأن أبا هريرة طعن في أهل الرأي. لماذا؟ يقول لك أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا وروى عنه أكثر واحد، وأبو بكر صاحبه كثيرا وروى عنه قليلا. كيف؟ استشكل هؤلاء، وهذا ليس بمستشكل عند من يدري علوم السنن. كيف؟ لأن أبا هريرة ليس كل ما قال فيه قال رسول الله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، حتى البراء بن عازب قال هذا، قال ليس كل ما قلنا فيه قال رسول الله قد سمعناه من رسول الله، فإن كنا لا نكذب. هكذا قال أبي إسحاق السبيعي، قال نحن كنا لا نكذب، يعني كان صحابي يجلس يسمع النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب إلى بيته فيعلم أهله، يبث هذا، يجمع أهله وأولاده ويحدثهم، يجمع يكون معه صديق فيحدثه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هو وعامر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهما كان يتناوبان على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب عمر وعقبة بن عامر يعمل، ثم يرجع عقبة بن عامر من العمل فيحدث عمر، ثم يطلع عمر للعمل ويذهب عقبة بن عامر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد هذا من أعظم الأحاديث في تثبيت خبر الواحد. شوف فقه الإمام كان يعجبه جدا هذا الحديث، لأنه في حجية خبر الواحد، لأنه لما يرجع عقبة بن عامر لعمر يحدثه يقول قال رسول الله يقبل، لا يقول له لا أنت خبر واحد تفيد الظن هذه الزندقة أعوذ بالله، فكان يقبل. فبعدين لما يأتي الصحابي يقول قال رسول الله ما يقول واحد أنت لم تسمع، لأنه كانوا لا يكذبون، الله عدلهم ورضي عنهم رضي الله عنهم أجمعين، فهم شهود عدل وأئمة صدق. هكذا كان الحال، كما أنهم تناقلوا ألفاظ عنوا بتناقل العمل، لأن نقل العمل عن الأنبياء وما يفهم به دين الأنبياء أعظم من نقل الألفاظ، الفهم يكون أعظم لأنه أحوج الناس الفهم. تفهم الألفاظ وتفهم كيف تعمل، كيف تعبد ربها، كيف تصلي، كيف تزكي وهكذا. لذلك كان تحصيل الفهم حاصل عندهم. ونقرب لك الصورة بمثال، ممكن بعض الناس يجي الكلام صعب، ممكن أعطيك مثال وقس عليه. لو قدر الله عز وجل شخص رزقه الله أولاد وأراد أن يربيهم على أن يربيهم تربية صحيحة، فقال لهم فكان يحدثهم وفي نفس الحديث يعمل، يعني يوميا هم معه، إن لم يراه جميعهم رآه بعضهم، وإن لم يشهده جميعهم شهده بعضهم في حله وترحاله وسفره وحضره وفي حاله وشأنه. ثم هو أيضا له زوجات، واضح، يعلمهم، وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني حتى لما يرجع إلى البيت في ناس أيضا ترصد قوله وترقب قوله وترقب عمله ومرضه وحاله وشأنه وكل ما يخصه. هكذا هو الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أمامهم خلق يمشي في الأرض، يراه الكبير والصغير والأعرابي والمرأة والرجل والشيخ، يعني شيء متواتر، العلم معروف. اختص أقوام فنقلوا الألفاظ بركة من النبي عليه الصلاة والسلام. الباقي ماذا يصنعون؟ حج مع النبي 114,000 في حجة الإسلام، كما قال الزهري في حجة الإسلام أبو زرعة، قل 114,000 وقيل 124,000 جماعة، 124,000. والنبي عليه الصلاة والسلام حج على ناقته حتى يراه الناس، كان يطوف على الناقة وهكذا صلوات الله وسلامه عليه، يراه الناس، خذوا عني مناسككم صلوات ربي وسلامه عليه. فرأى الناس، رأوا أحواله ورأوا سفره ورأوا حضره ورأوا غزوه وجهاده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فالفهم والمعنى وجد عند الناس نظرا. فجاء هؤلاء الأولاد وما رأوا من حال أبيهم، فقال قالوا لأولادهم كان أبونا كذا وكان أبونا كذا وكان أبونا كذا، وقسم كانوا يعملون بهدي أبيهم، وقسم كانوا يجلسون حدثنا أبي حدثنا أبي. فهل يقول قائل أن أولئك الأولاد البقية الذين لم يرفعوا الحديث إلى أبيهم أنهم لم يروا أباهم أو لم يشهدوا هديها أو لم يعلموا دينه؟ لا يقولن ذلك إلا جاهل مرتكس في الجهل. أما من عقل يفهم هذا جيدا، أن بعض الناس تنقل الألفاظ وبعض الناس تنقل المعاني، لكنهم متفقون على المعنى، هذا القصد، هم متفقون على المعنى. وذلك ابن مسعود كان من أسبوع الأسبوع يقول قال رسول الله، طيب أسبوع كامل يفسر في القرآن، ماذا يصنع ابن مسعود رضي الله عنه؟ علق ما يقول هذا، يقول قليل ما كنا نسمعه يقول قال رسول الله، وإذا قال قال رسول الله على وجهه الحمرة ويقول أو نحو ذا أو بعض ذا، يعني يهاب، لأن الحديث عن النبي شليل، لكن هو ابن مسعود حافظ المعنى، الله يخاف وقادر يعبر بالمعنى وليه ابن عمتجوز، لكنهم كانوا من تيقظهم وتحفظهم يأتون بالألفاظ، يحبوا يأتوا الألفاظ النبوية فيقول أو نحو ذا وكذا. وكثير من كان يحدث يقول الحديث عن النبي شليل، والبراء بن عازب يقول الحديث عن النبي شليل ونحو ذلك، لكن المعاني كانوا ضابطين لها، لا يستطيع أحد أن يفهم شيئا من الدين زائدا عليه، يوقفونه. ومن تأمل في آثار الصحابة أصولا وفروعا رأى ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه أحسن وصف، وصف الشخص لأصحابه. لما واحد يوصف لك أصحابه يعني وصف دقيق، قل أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأقلهم تكلفا وأغزرهم علما وأعمقهم فهما. لن تجد عبارات في كلام صاحب لصاحب يصف لك هذا العلم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن جئت لغزارة العلم أي سرده ونطره فهم أغزر الناس، وإن جئت إلى دقة الفهم فهم أدق الناس فهما. هذا ليس قول ابن مسعود، لأنه أخذ من القرآن، القرآن شهد له بالعلم. القرآن لما يقول ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، طيب هذا الذي أوتوا العلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أنهم المسلمون بهم الذين آمنوا به في ذلك الزمن. لما يقول ربنا تبارك وتعالى ويرى الذين أوتوا العلم والإيمان الذي أنزل إليك من ربك، ويقول الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم، ويقول الله عز وجل قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنبا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخر الآيات. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم المخاطبون بالآية زمن التنزيل. فكل من نظر في علم الصحابة عرف أنه في دقة فهم لا يطلع عليها من بعدهم. يقول إمام الشافعي رحمه الله في رسالة البغدادية فيما معناه أن الصحابة قد يشاركون في بعض وسائل العلم، في بعضها ليس في كلها. لماذا؟ لأنه بعض وسائل العلم هي الكتب المنقولة لنا الفاظ، هذه بعضها. قال وهم فوقنا في كل شيء، يعني وإن شاركتهم أنت، لماذا أنا وأنت وغيرنا إذا جئنا نفهم كلمة فاستغربناها، تروح الكتب الغريب وبعدين تقرأ لازمك تقرأ نحو وتقرأ كذا وتقرأ كذا، خاصة لمن دخلت هذا في زماننا صارت في عجمة في اللسان، أثرت علينا الثقافة المدنية وما يسمى بالاستعمار إلا بعض خصائص بعض الأماكن فقط، وإلا الغالب صار في عجمة، حتى بعض الناس العامية ولا يفهمها العامية وأطرع تالفة العامية، وبعض الناس صار تحكي معه بالعامية وما يفهمش، فضلا تحكي معه بالعربية العربية، ليست عربية المرذولة ليلة تحلق البقرة، لا لا ليست هذه، لا العربية المرذولة هذه في عربية عالية سامقة تحتاج نفس ذكية إنسانية. الصحابة كانوا على السليقة، يسمع الآية يفهمها مباشرة على السليقة على الأصل، لم يكونوا يتكلفون، لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتكلفون طلب المعنى من جهة اللسان، لذلك سمقوا في العلم، وهكذا التابعون. وكلما قربت الطبقة من ذلك السنن الأول والسمت الأول، السمت بمعنى الطريق كما قال عبد الله الدارمي في مسلم، لما قال ابن سعود فعليكم بالسمت، قال عبد الله الدارمي، قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله، قال السمت الطريق، فالسمت هو الطريق، الطريق الأول. فلذلك هذا هذا هذا أمر مقطوع به، أن نقل المعاني أكثر من نقل الألفاظ، اللي ابتلي ببدعة الظاهرية يظن أن نقل الألفاظ هو الأصل، أما نقل المعاني لم تنقل المعاني. طيب على الفهم من نفهم؟ فقالوا لا أجرهم الله، قالوا نفهم على فهم، قالوا نفهم على فهم لسان العرب. ابن حزم لما أصل إلا أنه وحتى النظامية وكل زنادقة إنكار فهم السلف، لما يقولون أن فهم السلف رحمه الله تعالى ليس بحجة في طرح مهم جدا تقوله لهم، هم يدعون قل لهم طيب إذا ألغينا فهم السلف بأي فهم نفهم؟ لابد من فهم، واضح؟ إذا ألغينا فهم السلف وقلنا لا نفهم بفهم السلف، إذا على قولكم يعني أي فهم نعتمد؟ فلا بد أن يذكروا شيئا. ابن حزم قال تفهم على الظاهر، ركزي، قال أن تأخذ بالظاهر، مع أنه هو نفسه يتناقض. قلنا الظاهر هذا له معنى مستفاد، لأنه لا شك حتى لا ندخل في صفصة عقلية، الله خطبنا بما نعقل، يعني في شيء يعقل يدرك، هذا الإدراك وهذا العقل وهذا القول واضح الذي يعقل عن أصحاب النبي، الذي يعقل من أقوال من قول الله عز وجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء نستفيد؟ لابد يكون نستفيد بشيء. الآن أنت لما تقرأ مثلا وأقيم الصلاة، استفدت وجوب الصلاة بأي دلالة؟ بدلالة الأمر، إذا في دلالة في أصل في شيء استحمل، هذا أسلوب عربي. إذا رجعنا إلى العربية، طيب إذا حكمنا لسان العرب، ركز معي جيدا، إذا حكمنا لسان العرب في فهم الدين قلنا يفهم بالعربية، هذا هو الظاهر، الظاهر العربي، لأنه ابن حزم يقول بلسان عربي مبين كما قال الله، ويحتج بالآية هذه على أنه تفهم بالعربي المبين. طيب سؤال مطروح، طرح السؤال هنا، العربية أي لسان نفهم؟ لأنه العربية في لهجات وفي طرق خطاب وفي اتساع مجاز كلام ونحو ذلك، ودلالات كثيرة مرضت معنا في دروس فقه اللغة، أي عربية أخذ؟ يعني لابد من عربية معينة، أنت ما تستطيع تقول أحد خذ بالعربية بإطلاق. طيب يجيب لك أي عربية؟ العربية فيها الشاذ وفيها المستفيض وفيها القليل النادر وفيها الغالب الأعم، موضوع كبير، وتراتيب كلام ودلالات، يعني لابد أنك تضبط له الأمور. فعلى أي عربية يريد هذا لابد أن يحدد لنا، لم تجد جوابا، لا يعطون جواب مباشر، قل لك لا القرآن واضح. طيب الوضوح هذا الذي أنت تقوله وأنا أقوله وكلنا نقوله، هذا الوضوح بأي دلالة استفيد؟ أنت استفدت بدلالة اللغة كما تزعم، إذا على أي لغة ستأخذ؟ هذا أولا. ثم اللغة في زمن الاحتجاج، ما ضبط معنا بالأمس، ثلاثة قرون في الجاهلية وثلاثة قرون بعد الإسلام، واضح؟ ثلاث قرون قبل الجاهلية وثلاث قرون بعد الإسلام، أنت بالخيار تأخذ بالقرون الثلاثة المفضلة ولا تأخذ بالقرون الثلاثة حطب جهنم، هذه عربية هذه عربية وهذه محتج بها هذه محتج بها، أقصد ثلاثة أجيال، ثلاثة قرون يعني أجيال قبل الإسلام وثلاثة أجيال تقريبا إلى جر الفرزدق، يعني تحكي زمن الحسن البصري وهكذا، فهمت؟ زمن الدولة الأموية، هذا كله يعني مئة وحاجة، يعني هذا كله محتج به. طيب عندك ثلاث أجيال سابقة وثلاث أجيال بعدها، أي أجيال تأخذ؟ يعني امرؤ القيس يصير ما يسلكه في اللغة مثل ما يسلكه بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنه، هذا يقول عاقل آمن بالله ربنا، هؤلاء لم يقولوا هذا الجبل، لم يقولوا نأخذ بقول شعراء العربية، لا لا لا لا، قالوا نأخذ بقواعد المنطق أو الزندقة، وهذا أشار لي ابن حزم في كتاب له في المنطق وتفضيله، وأنه من العلوم الأساسية، وأشار إليه الغزالي في كتاب المعيار والقصص المستقيم وفي مقدمة المستصفى وغيره، قالوا في مقدمات منطقية هي التي تحكم لك الفهم، إن لم تعرفها وإن لم تضبطها وإن لم فأنت لست بأهل أن تفقه الشريعة. وهذا للأسف ابتلي به ناس كفر، اغتروا يعني أبطلوا يعني أبطلوا الإسناد السلفي في الفهم وقبلوا الإسناد المنطقي، الإسناد السلفي الذي ينتهي إلى أئمة التوحيد ناقشوا فيه وردوه، والإسناد المنطقي الذي ينتهي إلى أئمة الشرك والتنديد قبلوا أفلاطون وأرسطو وسقراط وبقراط وهؤلاء الشلة النجامة، هذا مقبولا يقولوا، الله المستعان عليه تكلم، ما في عاقل يقول هذا الكلام، ما في عاقل يقول كله. بذلك يفتقر الظاهرية ومعهم أذنابهم وأفراخهم النظامية إلى فهم محدد يرجع إليه الناس. دعك من كلمة الكتاب والسنة يكفي، هذه دعوة كبيرة، لكن عند التطبيق والممارسة العملية يحتاج إلى فهم في كل أصل من أصول الدين، يحتاج إلى فهم، لابد من فهم. هذا الفهم قل لي بأي قاعدة ستحصله، لأنه كل شخص يرد من حزم بي أنه لذلك يقبل القياس المنطقي ولا يقبل القياس الشرعي، عنده القياس الشرعي نوع من القول على الله بلا علم بل من التشريع بدين الله، ويقبل الإجماع القياس المنطقي، يقبل إجماع المناطق على الحدود والتقسيمات ولا يقبل إجماع العلماء على الأحكام. لماذا؟ لأنه عنده المنطق علم يقيني، يعني علم بلغ درجة يقين، أما العلوم الأخرى مظنونة، علم القياس مظنون بكل صوره، الإجماع مظنون بكل صوره وهكذا. ثم يقول لك ونحن قد نهينا عن القول في دين الله بالظن. طيب نهينا عن قول في دين الله بالظن ولم ننهى أن نقول في دين الله بما قال الزنادقة وبما قال أئمة الشرك من أفلاطون وسقراط ومقراط، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك أزمة الفهم هذه النقطة التي يفتقر إليها هؤلاء، وهي قضية المرجعية في الفهم، كل أمة لها مرجعية في فهم دينها. أما اللي يجي يقول لك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أولا الآية في الطواغيت، ومعاذ الله أن نجعل أقوال أبي بكر عمر أقوال شركاء، وهذا والعياذ بالله خدمة للرافضة. ثم فرق بين التشريع والبيان، التشريع والسن، سن أن يبتدئ شيئا لم يكن، هذا التشريع شرع، أما البيان هو كشف عن المعنى وثم فرق كبير بينهما. ثم نحن نقول إن الفهم مسند كمثل الألفاظ مسندة، واللي دل على هذا المعنى ما نحن بصدده اليوم من قراءة التفسير. فلو ولذلك من الأسئلة التي تخرج هؤلاء، القرآن هل النبي فسره كله أم لا؟ على قولكم لم يفسره، لأنكم تشترطون المرفوع، وعائشة تقول لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كل الآيات ذوات عدد فقط، يعني أقوال النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير قليلة جدا المرفوع إليه صلوات الله وسلامه عليه. أغلب التفسير يروى بالموقوف والمقطوع والصحائف، هذا تفسير القرآن. فلذلك عندهم أزمة فهم في كتاب الله عز وجل، سيلجأون يقولك نلجأ بالظاهر، حتى لو أخذت بالظاهر ما تستطيع تأخذ بالظاهر بكل آية، لأنه أخذ بالظاهر بعدين سيقع عند التعارض، لابد من عام يخصص مطلق يقيد، لأنه الظاهر قد يكون من باب المجمل كالعام العام والمطلق وهذه الصيغ اللي يكون فيها مجمل، مجمل يعني لا يستطيع أن يعمل به وحده، حتى ضميمة بيان، ومرات ضميمة بيان تكون من أقوال الصحابة هم الذين يبينون، كما في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وفي قوله تعالى ولمستم النساء، هذه بجات تبينها في الأثار، وغير ذلك من الأحوال. وهذا معروف لمن درس وتعلم يعرف هذا جيدا، أنه لا غنى عن فهم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يقول أبو العالية رحمه الله تعالى قال نزلت الصحف في أول ليلة من شهر رمضان، ونزلت التوراة لست، ونزل الزبور 12 ليلة، ونزل الإنجيل 18 ليلة، ونزل الفرقان 24 من شهر رمضان. هذه الكتب المنزلة على أنبياء الله تبارك وتعالى، ذكر منها صحف كما قال الله تبارك وتعالى صحف إبراهيم وموسى، وقال الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى، وضح إن هذا لفي الصحف الأولى، قيل في صحف إبراهيم وموسى، هي الصحف الأولى، وهذه أتيها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أول ليلة من شهر رمضان. قد جاء بذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزوج، وجاء من قول أبي العالية يذكره عن أبي الجلد كما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، قال نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، ونزل الزبور في 6، والإنجيل في 18، والقرآن في 24. وجاء في حديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق وسيلة بن الأسقع، لكن حديث ضعيفة كما عند أحمد في مسنده، من حديث وسيلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، ونزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان أي القرآن 24 خلت من رمضان. صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت فيها مواعظ كما وضح كلام السلف، وننتبه هنا إلى مسألة، أن الموحى به إلى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أنه يكون إما طلب وإما خبر كما مضى معنا بالأمس، أمر ونهي، إما أمر ونهي وإما أخبار. الأمر والنهي ثم قدر مشترك بين الكتب كلها، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والأخبار الخبر عن الله عز وجل، هو صف أسماؤه وصفاته، وهذا متفق عليه في كل الكتب التي أنزل الله تبارك وتعالى، في قدر متفق عليه، وفي قدر أيضا متفق عليه في النهي عن الفواحش ما ظهر منها المبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا، وأن تقول الله ما لا يعلمون، وذم الكذب، وهكذا، يعني أشياء مستقبحة، هذه دائما تتفق عليها الشرائع كلها، واضح. وإنما يكون التنوع في الحلال والحرام، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرعة ومنهاجا يعني كما قال قتادة في التوراة شريعة، في الإنجيل شريعة، في القرآن شريعة، يحل الله ما يشاء ويحرم ما يشاء. قال والدين واحد والإخلاص واحد، يعني التوحيد واحد، وأسس هذا الدين وكل الكتب كما قال أبو العلي أسس هذا الدين على الإخلاص. فشرائع فالشريعة هي الحلال والحرام. أما ما يتعلق بالكتب فليس كل كتب الله فيها الحلال والحرام. قلنا نحن اتفقنا أن يكون في عيش الأمر بالتوحيد وأن يعني الشرك تعظيم الله اسماءه وصفاته، لكن الحلال والحرام ليس في كل كتاب. فالزبور مثلا كتاب تمجيد، كتاب تسبيح، وضع ولم يكن كتاب شريعة من جهة الحلال والحرام. ولذلك داود عليه السلام كان يحكم بالتوراة في الحلال والحرام، يحكم بالتوراة. وعيسى عليه الصلاة والسلام كان يحكم بالإنجيل وبعض التوراة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهو لم ينسخ التوراة كلها، ولكن نسخ بعضها يعني في التخفيف، وبقي يحكم بها والإنجيل. فجهة الحكم تتعلق بالتوراة والإنجيل، جهة الحلال والحرام والحدود، فيها الحدود. وإذا قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ففيها الحدود، فيها قصص. وقال سبحانه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال ربنا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. النبيون توارث حكم التوراة، داود سليمان، واضح. هؤلاء اللي كان عندهم دول كانوا حكاما بالتوراة، واضح. يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين انقادوا لحكم التوراة لهم يردوها، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الكفر أكبر بحق هؤلاء الذين اشتروا بآياتي ثمنا قليلا وبدلوا حلال الله حراما وحرام الله حلالا، وردوا ما أمر من الرجم ونسبوا وادعوا أن حكم الله غير ذلك ونحو ذلك من مكفراته. فقال الله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال ربنا جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب، ثم قال الله تبارك وتعالى وقفينا على آثار عيسى بن مريم، ثم قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالمقصود أن هذه الشرائع الحلال والحرام الزبور لم يكن فيه وضع، لم يكن في الزبور حلال وحرام، وإنما كان شريعة ذكر. يا جبال أولي معه والطير وألن له الحديد، يسبح معه الجبال، يسبح معه الطير، تأوي إليه الوحوش. إذا قرأ داود كان صوته يعني صوته جميل حسن، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابي موسى الأشعري لما سمعه يحبر القرآن تحبيرا فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. التحبير كان فيه تحزين، وإذا قرأت صحابة كان فيه تحزين، يعني يقرأ القرآن بحزن، واضح هكذا هذا المعنى، وليس التنغيم. تنغيم شيء آخر، تنغيم، وهذا ممكن بعض الناس يمشي على مقامات الموسيقية، هذه بدعة محدثة مكروه، لكن التحزين هذا يكون بدون تكلف على الطبع. فكان قراءة موسى هكذا، أبي موسى وصفت صلى بعض التابعين قال كان يقرأ بالتحزين، هذا التحبير الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. داود عليه الصلاة والسلام كان صوته هكذا يأوي إليه الوحوش، طير، سباع، إذا قرأ الزبور صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن في كتابه تحليل ولا تحريم. صحف إبراهيم كان فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى، ذكر ربنا تبارك وتعالى يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر، هذا الموجود في الصحف من الموجود، يعني ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هكذا هذا كان موجود في صحف إبراهيم. عليه الصلاة والسلام. كذلك سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إلى أن قال إن هذا لا في الصحف الأولى. ما معنى هذا؟ يعني هذا يعني سبح اسم ربك الأعلى كل الذي سبق كله موجود، وهذا يبين لك القدر المتفق بين الكتب في باب التوحيد العلو. بحرت العلو سبح اسم ربك إيش الأعلى، شوف كل الفائدة هنا. إذن العلو كل الكتب نزلت به، لذلك المخالف للعلو مخالف للأنبياء مخالف للرسل مخالف لما عليه من ملة إبراهيم. شفت لما نقول أن الجميع خالف ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم فيها العلو، يقول ربنا سبح اسم ربك الأعلى ثم يقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم، يعني إبراهيم عليه السلام في صحف العلو. فكفاك بهذا القول أن يخالف إنسان كل الأنبياء عليه السلام كل كتب الرسل عليه الصلاة والسلام، بل العلو إلى اليوم موجود في كتب هؤلاء المحرفة يشيرون إلى العلو. لذلك قال سليمان بن عامر الضبعي أن الجهمية خالفوا إجماع الأديان قبل المسلمين، قال معنا قال أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان أن مع المسلمين أن الله في السماء، إذا اتفق على هذا كل أهل التوحيد. يقول ربنا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني يقول الآيات التي يسبح اسم ربك الأعلى موجودة فيها. نعم. وقال الله عز وجل لفي الصحف الأولى، لاحظ كلمة الأولى واضح، الصحف الأولى يعني من أوائل ما نزل على الكتب، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، لأن كل من جاء من الأنبياء بعد إبراهيم هو أبو لهم. قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أنبياء، نوح مثلا وبنوح آدم في أنبياء على قول بعض السلف، هؤلاء جميعا صلوات الله وسلامه عليه بعد نوح إلى إبراهيم في 10 قرون. واضح. هذه 10 قرون قال الله تعالى في سورة الصفات وإن من شيعتي، لما ذكر قصة نوح لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، وإن من شيعتي قال جمع السلف على منهاجي وملتي على طريقة التوحيد لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، كل من جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم على دينه دين التوحيد، يعني من الأنبياء أقصد فهم على دين التوحيد، فكان إماما لهم. إني جاعلك للناس إماما، إن إبراهيم كان أمة أي كان إماما معلما للخير مقتدى به من خير صلوات الله وسلامه عليه. مما جاء في صحف إبراهيم ما جاء من ذكر ها الآخرة خير وأبقى، هذا متفق عليه. لذلك يقول قتادة تتابعت كتب الله كما تسمعون أن الآخرة خير وأبقى، سبحان الله. فهذا ظاهر بين في تتابع كتب الله تبارك وتعالى. وفي تفسير ابن أبي حاتم في بيان صحف إبراهيم وموسى يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، قال إن هذا لفي الصحف الأولى نسخت هذه الصورة من صحف إبراهيم وموسى، يعني صورة أعلى موجودة أي معناها، لأن صحف إبراهيم كانت بالسريانية وموسى كانت بالعبرانية، واضح. فالمقصود المعنى، واضح اتفاق المعنى، إن هذا يعني المعنى، وهذا أكد لك أن مسألة المعنى هي المؤكد، واضح المؤكد مقصود المعنى، فالمعنى متفق عليه. السرياني في في في في في في لسان إبراهيم عليه السلام، وكذلك العبراني في كلام موسى عليه السلام، والعربي المبين في كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بما جاء أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كله متفق على ما في هذه السورة. وقال السد إن هذه السورة صحف إبراهيم وموسى مثل ما نزلت على النبي، وقال أبو العالية إن هذا لفي الصحف الأولى قصة هذه السورة، وقال قتادة تتابعت كتب الله كما تسمعون إلى غير ذلك من نحوه. وقال الحسن البصري إن هذا لفي الصحف الأولى التي يعني قال في كتب الله كلها، يعني في كتب الله كلها ذكر العلوم. بعض السلف يقول لك مثلا مكتوب كما جاء عند النبي الدنيا وغيره ذكروا أنه ما هو موجود في صحف إبراهيم، ممكن هذا منقول عن أهل الكتاب، لكن تحديث عن أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن أهل الكتاب ولا حرج، يعني بشيء ليس في كذب، تعلم، والله أعلم بما ينزل، كل معنى هذا موجود مما هو مكتوب في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: يا دنيا ما أهوانك على الأبرار الذين تصنعت لهم وتزينت لهم، إني قد قذفت في قلوبهم بعض بغضك والصدود عنك، وما خلقت خلقا أهون علي منك، كل شأنك صغير وإلى الفناء تصيرين، قضيت عليك يوم خلقتك ألا تدومي لأحد ولا يدوم لك أحد، وإن بخل بك صاحبك وشح عليك، طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على الرضا ومن ضميرهم على الصدق والاستقامة، طوبى لهم ما لهم عندي من الجزاء إذا وفدوا إلي من قبورهم، النور يسعى أمامهم والملائكة حافين بهم حتى أبلغهم. يقول: حتى أبلغهم مما يرجون رحمتي. المقصود هنا إخواني ذكر المعنى الموجود، وقد ذكرت لكم من قبل أنه في كلام في فائدة ودي تأتي معنا إن شاء الله نتكلم عن الإسرائيليات، مهمة جدا في بحث النبي حاتم يأتي معنا كلام الإسرائيليات، أنه إخواني ما يتعلق بمسألة أنه هذا موجود في التوراة موجود في الإنجيل، المقصود المعاني واضح، وليس المقصود عين الألفاظ كما لم ينتهي بعض من ينكر حجة الإسرائيليات، واضح. هذا مما يتعلق بالصحف، بصحف إبراهيم وموسى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال: ونزلت التوراة، يعني الصحف نزلت في أول ليلة من شهر رمضان، واضح. ونزلت التوراة لستين، يعني في الليل في في في في ستة مضت من رمضان، ليلة السابع نزلت التوراة. والتوراة كتاب الله تبارك وتعالى وكلامه الذي أنزله على نبيه وعبده موسى صلوات الله وسلامه عليهم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء جميعا وبركاته. فالتوراة كتبها الله بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، هذا ما يتعلق بالكتب السابقة. الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده لموسى عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الآثار أنه وتناولها من يده إلى يده. طيب، هذه الكتابة لا تنفي الكلام، لأن الله تبارك وتعالى كتب ويتكلم، كلم موسى تكليما مشافهة. فقال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. طيب، التوراة هي أعظم كتب الله تبارك وتعالى بعد القرآن، الشأن عظيم. وإن كان وقع فيها التحريف كما وقع في كتب الله عز وجل، لكن التوراة أتاها الله عز وجل موسى في ألواح، ولما عبد بنو إسرائيل العجل جاء في قوله تبارك وتعالى أنه لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى قوم غضبان أسفا، ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه ألقى الألواح، واضح أنه ألقى الألواح. الألواح دي كانت وصف سعيد بن جبير بأنها كانت من ياقوت وزمرد وهكذا، فانكسرت، واضح، لما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت، وهذا جاء في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عباس كما عند أحمد في مسنده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح. لما ألقاها رفع ثنتان وبقي أربع، واضح كما جاء في أثر عبد الله بن عباس الذي أخرجه أبو داود في السنن بإسناد صحيح. قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني طول، وأوتي موسى عليه السلام ستا، فلما ألقى الألواح رفعت اثنتان وبقي أربع. واضح، رفع منها لما ألقى الألواح، واضح، تكسرت ورفع منها، هكذا ذكر ابن عباس وغيره. فجعل الباء فجعل الباقي الذي بقي بعد ما ألقى الألواح صلوات الله وسلامه عليه، أخذ برأس أخيه يجر إليه، ثم أخذ الألواح، رجع وأخذها لما انتهى من سكن عنه وسكت عنه الغضب، أخذ الألواح وضع. قال ربنا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهذا كان منه غضبا صلوات الله وسلامه عليه، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذا في طه. وفي سورة الأعراف قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، يعني بعد أن تكسرت ورفع منها. وفي نسختها هدى ورحمة، فالذي في النسخ كلام الله، وإذا نسموه مصحف أو نسخة، واضح، مصحف أو نسخة. قال وفي نسختها أي في الأصل هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. طيب، هنا بني إسرائيل استأذن موسى ربه تبارك وتعالى أن يقرأوا كتابهم صبرا، يعني حفظا، فأبوا ذلك إلا أنهم يقرؤونه نظرا. واستأذن لهم رب العالمين تبارك وتعالى، سألهم خيرهم هل تقرؤون كتابكم حفظا من صدوركم، فأبوا، قال نقرأه نظرا. فلذلك أخذ أنهم لا يقرؤون توراتهم إلا نظرا، لا يحفظونها. الذين حفظوا التوراة قلة، هم أنبياء، حفظ موسى، هارون، يوشع بن نون، عيسى عليه السلام، عزير، واضح، هو الذي حفظه وأملاها بعد ذلك، بعد أن ذهبت لهم بعد سبي البابلي، حفظ عزير عليه الصلاة والسلام. هؤلاء حفظوا التوراة، كانوا يحفظونها صلوات الله وسلامه عليهم. فالمهم قالوا نحن نقرأها نظرا. فلذلك تجد عامة إلى اليوم حتى هذا المحرم الذي يقرؤون لا يقرؤون حفظا، بعكس يعني ما عليه أهل الإسلام. ثم الإنجيل، الإنجيل أنزله الله تبارك وتعالى على عبده عيسى عليه الصلاة والسلام. هنا ذكر في الأثر أن الإنجيل نزل بعد ذكر الزبور، عفوا، وأتينا داود زبورا، قلنا في تسبيح التمجيد في 12 ليلة نزل الله على عبد داود، وقال نزل الإنجيل 18. الإنجيل نزل 18 أي من شهر رمضان. طبعا الإنجيل شريعة فضل، والتوراة شريعة عدل، لأنه جاب التخفيف ولم ينسخ كل ما في التوراة، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. طيب، هذه كتب الله السابقة، هذه كتب الجماعة كلها وقع في التوراة والإنجيل التحريف، ولذلك ربنا قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. من معاني التحريف أنه تحريف معنى أو تحريف لفظ. تحريف من المعاني هو التأويلات الفاسدة، أنهم كانوا يحرفون المعاني، يعني يعطون معاني غير المنقول غير الظاهر. ومن تحريفهم أيضا أنهم كانوا يزيدون وينقصون في كلام الله. طبعا هل حرفوا نفس الموضع في الصحيح؟ البخاري يقول لك وليس لأحد أن يزيل لفظ كلام الله عن مكانه. لذلك التبديل الحاصل تبديل من جهة المعاني والمخالفة بالعمل، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني ماذا؟ يعني يخالفونه من جهة العمل، وهذا حصل لهم، نبذوه وراء ظهور ظهرية، هذا هو حاصل أنهم تركوا العمل به. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم صلى الله عليه وسلم. لما جاءهم كتاب هذا ترك العمل، أعرضوا عن العمل به وإعراض الأعمال، فخالفت أعمالهم ما في كتابهم. أما من جهة الألفاظ فماذا صنعوا؟ كتبوا كتبا مع كتب الله، هي المثنات، ويسموها اليوم اليهود المشنات. المثنات هذه اللي حذر منها عبد الله بن عمرو بن العاص هي ما كتب مع كتاب الله، فتركوا كتاب الله إن تناسوه، تناسوا العهد به وذهب لهم حتى نسوه، وكتبوا كتبا نسبوها إلى الله. فكان إذا جاءهم شخص له حق في القرآن، له حق في الكتاب المنزل، عنده حق، حكموا له بما في الكتاب المنزل، لم يعطيهم رشوة. أما إذا جاءهم رجل والكتاب المنزل يلزمه بحق معين، فتحوا له المشناج لأنه له فيها فرجة مثل كتاب الحيل والعياذ بالله. فهمت؟ فقال رب العالمين تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا الحاصل في هذه الأمة، أن نسيت كتابها، أضاعت كتابها، وما حفظ من كتابهم أفسدوه بالتفاسير والتأويلات الفاسدة. نعم، اليوم تجد في المحرف بعض الكلام حق، بل تجد بعض الكلام له أصل عندنا، حتى بعض مثلا أشياء يضحك عليها بعض الناس، مثلا مثلا إذا ضربك شخص بكف فأعطيك الخد الآخر. الفهم النصراني ملغي لعقيدة الولاء والبراء، لأنه عندهم الحب، حب كل الحب، الحب هو كل شيء، حب كل شيء، عندهم عقيدة الحب، فألغوا الولاء والبراء والمعاداة في الله والبغض. لكن هذا المعنى كمن ضرب كف أعطيه الخد الآخر، الفهم فيه تحريف، ظاهر فيه تحريف، وإلا هذا فإنه يحمل على الصبر على الأذى فقط وليس فيه القبول بالذل، ففي فرق. على الصبر على الأذى هذا مطلوب، بل عبد الله عز وجل قال في الكتاب العظيم: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دائما هؤلاء الملاحظ أن بعض الأشياء أو بعض الحكم مما يقال أنه قالها المسيح عليه السلام، أنهم هم يفهمون فهم غلط ويرونه بالغلط على اللي يحصل. مثل مثلا دعم الخلق للخالق ودعم الخلق للخالق، هل يفهموا دع الخلق للخالق أنه ماذا؟ أنه في حرية الفساد، وليس كذلك. وكذلك قول من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها، يعني في قصة الرجم لما جاءوا قالوا في الموجود في الإنجيل محرم، قالوا ينادوا المعلم قل لو أرجم هذه الزانية، فقال من كان منكم بلا خطيئة فلا يرجم. هم فهموا منها إلغاء الرجم، وليس أمر كذلك، وإنما أمر في قضية ستر، استر على الناس، لا تفضح مثلا، هكذا. فيكون عندهم دائما فهوم يعني تلغي الأحكام، وهذا ليس صحيح. وهذا الفرق بين عالم الشريعة المحمدية وبين عالم الشريعة المحرمة عند أهل الكتاب. علماء الشريعة المحمدية أوتوا الباب، سميه رب العالم أولو الألباب، أصحاب العقول، أنه لا يأتي مثلا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام بالغامدية أو في ماعز رضي الله عنهم في قضية ستر. لم يفهم الأمة، لم تفهم أنه كونك تستر على العاصي تلغي الحدود، بل قال ربنا: فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم لا تفهم من كونك لا ترأف به بإقامة الحد أنك لا ترحمه، في فرق. وذلك ابن عمر يقول المقصود: فلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في تطبيق الحد. أنا ممكن واحد نطبق عليه الحد وقلبي يتقطع رحمة به، ما فيش إشكال، لكن لا تمنعني الرحمة من إلغاء الحد، كما أفسدت عمالة، كما أفسدت على أصحاب الإنجيل أي من أنزل الله بالإنجيل الأحكام الرحمة والشفقة الزائلة، فألغوا بها الأحكام. وأما أهل التوراة الذين أنزل الله بهم التوراة فبغلوهم في الشماتة بالغوا في الأحكام حتى بدلوها وأحدثوا التحميم والتجبيه، هذا مبالغة في الشماتة، فكانوا يحبون الفضح. فجاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصلا شرع المنزلة توافقها التي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الكمال، فجاءت مين؟ الستر على العاصي والرحمة به والرفق به وعدم لعنه والنهي عن لعنه والدعاء له بالصلاح ولا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، وانطبقوا عليك الحد تكامل. ولذلك محاسن الشريعة مهم جدا نظر فيها، تعرف أن الذي أنزلها حكيم خبير سبحانه. هكذا حتى هؤلاء، أنا مرات نقرأ الشنودة مثلا سابقا، سمعنا واحد منك يقرأ الشنودة، لا هذا من باب الرد عليهم يعني، فتجد عقلية، عقلية إنسان أكرمكم الله، لا أستطيع أن أقول حمار وكذا لأنه يسبح الله عز وجل، لكن عقلية ما في عقل. فمثلا سألوه في الميراث، تعرفون التوراة في ميراث، فيسألونه عن الميراث، ومع أن النصارى يؤمنون بكل الأسفار القديمة اللي هي التوراة يؤمنون بها يجعلونها بل هي الشريعة عندهم، لكن لماذا النصارى لا يأخذون بالميراث؟ فشنوذا يتكلم يقول لك نحن الميراث يتقسم بالحب. الله أكبر، كان شنوذا قال لك الميراث يتقسم بالحب، كيف بالحب؟ قال لك يجلسوا الإخوة ويحبوا بعض، هكذا قصدي قسموا بالحب، يعني أنت تحبني أكثر خذ أكثر. هذا لو رد إلى أهواء الناس ولا أحد يعطي أخاه، وهذا جاءت الشريعة بإلغائه في الميراث. واضح؟ بإلغائه في الميراث، نسأل الله السلام العافية، جاءت الشريعة بإلغائه. هذا الفهم تاع أنه يقسم بالأهواء، هي الشريعة وضعت الحدود وضعت المواريث حتى لا يكون للناس من ذلك، وألحق الفرائض بأهلها كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا باب جليل عظيم تعرف عظمة الشريعة. لذلك صاروا وهم باطنية حتى تفهم، هؤلاء الرهبان والقساوسة والشمامسة والباباوات وكل هؤلاء الذين في الكنائس من طواغيت وإمة كفر كما سمتهم آية التوبة، فقاتلوا أئمة الكفر، قال أبو بكر الصديق من الشمامسة، هذو أئمة الكفر هؤلاء باطنية، يعني غلوا غلوا غلوا في التحريف، التحريف للتأويل بالغوا حتى ألغوا. لذلك شريعة التأويل من مأخوذة؟ شريعة التحريف، هذا فهم التحريف أخذ من بولس، بولس هو الذي نسخ ووضع النصراني، وضع لهم دين النصراني. كيف أنه أتى إلى الأحكام وقال الشريعة ليس المقصود بها الظاهر، مع أنك تجد في التوراة الختان وأنه إبراهيم اختتن وأنه أنبياء الله يختتنون، ومع ذلك النصارى لا يختتنون. لماذا؟ لأن بولس قال الختان ختام الروح. أفهم أنت معه ختام الروح، بولس قالت أنت تختتن اختم روحك، صف الله جبل الله مجنون. هكذا جبل التأويل، التأويل هذا مأخوذ، التأويل هذا اللي هو التحريف من بعد دخل على الأمة أخذ من عند الفلاسفة. لذلك أنا قلت في بعض الدروس أن أصل البلاء، حتى تفهم، حتى تفهم فكرة أو طريقة أو منهج العداوة لدين الأنبياء، لا بد أنك تعلم كله من جهة الفلاسفة. كل ما تراه اليوم، ما تراه اليوم، كل ما تراه بدون استثناء، كلمة كل هذه بعد تحت ألف خط، كل ما تراه من أي ملة أو نحلة تعادي دين الأنبياء مبعثها فلسفي، لأن الفلاسفة يسمون أنفسهم حكماء، قالوا نحن نصل بلا أنبياء، فاختلفوا في أهوائهم فوقع فيهم عداوة الرسل جميعا لدين الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أصل البلاء والفلسفة التأويل، التحريف للمعاني والقول بالباطنية والقرم والقرمطة مأخوذ من عند الفلاسفة، التحايل لإنكار السنن والأسانيد مأخوذ من عند الفلاسفة، القول بأن العقل مقدم على النقل مأخوذ من عند الفلاسفة، التشكيك في اليقينيات والنقليات النبوية مأخوذة عند الفلاسفة، خبر الواحد والأحاد والظني والقطعي وما تسمعه في أصول الفقه موجود عند الفلاسفة، كل هذا يدرس في الفلسفة، كل موجود في الفلسفة. ما تراه من أفكار سياسية علمانية ديمقراطية الليبرالية، هذه كله من عند الفلاسفة من بعد الإلحاد. ما ترى من أفكار اقتصادية الاشتراكية والرأسمالية وكله مخرج من عند الفلاسفة، كله مخرجه الفلاسفة. ما ترى من أفكار تجريبية يعادون بها ما أنزل الأنبياء، الشمس تدور، الشمس ثابتة، والأرض كروية مسطح غير مسطحة، والشمس والأرض هي التي تدور، ولا مركز للأرض وكذا، مأخوذ من عند الفلاسفة كل النظريات. داروين وما قال داروين، ماركس وما قال ماركس، أصلا هم فلاسفة. ابن سينا فيلسوف قبل أن يكون طبيبا، الرازي فيلسوف، ابن رشد فيلسوف، هل الطواغيت سواء المنتسبين للملة أو الذين هم على ما هم عليه. لذلك الفلسفة هذه أصل البلاء. الفلسفة لماذا أخرجت؟ أخرجت أبناء. ولذلك بعض الناس يسأل يقول لك المنطق ايش علاقته بالفلسفة، بعضهم قال لا المنطق لا علاقة له بالفلسفة. بعض الأغبياء والجهلة ممن صدق بعض الشناقطة أن السلف لما ذموا علم الكلام يقصدوا الذي لما ذموا المنطق يقصدوا الذي ذمته الفلاسفة. قلت محل الأقوال ذي المخالفة محلها ما حرر الفلاسفة، أما من أخلصه من أسلم فلا بد أن يعلم عند العلماء. أبيات بن بونة في ألفية المنطقة احتج بها الشنقيط وقلد في حزمي، قلت لا المنطق هذا الذي ذمه السلف هو الذي قاله الفلاسفة، في منطق ما قالوش الفلاسفة. هذا مثل أن يأتيك شخص يقول لك شفت هذا شفت الماء المالح، الماء المالح الذي يقال ماء مالح، هذا ما يكون في البحر يعني، أو ما يجري من البحر لكن ليس هو في البحر، يعني يفصل بين الشيء والشيء هو من نفسه، يقول لك لا ليس فيه فرق. هذا غباء، هذا استغباء للناس، استحمار، سامحني يعني. ما في منطق خرج من عند الفلاسفة ومنطق من غير الفلاسفة. طيب أين يرجع إسناد المنطق؟ اللي مخرج من عند الفلاسفة يخرج من عند أرسطو، وأرسطو وش يكون؟ صديق من الصديقين يعني الفلاسفة، طاغوت لعنة الله عليهم عادي الأنبياء الرسل وفن. هذا المنطق، هذا أهولهم طريقة. فيقول لك لا المنطق حرره العلماء، من حرره؟ من العلماء اللي حرره؟ قال لك الغزالي بالقسطاس المستقيم، أعقب ليه؟ قال لك فلان، ومش فاهمين جماعة علم الكلام. بعد كده لا في فرق بين المنطق وعلم الكلام، هم غصنان في شجرة واحدة اسمها الفلسفة. فلسفة دي أغصان كثيرة جدا، سواء الإشراقية والغربية والهندية والصينية والقديمة والحديثة والوضعية، كل أنواع الفلسفات شجرة كبيرة جدا. من أغصانها المنطق، بل المنطق للفلسفة كأصول الفقه للفقه، حتى بس نتقرب لك المعنى مليح. شفت الفقه ماذا يصنع الفقيه؟ يستنبط الأحكام. بماذا يستنبط؟ بالأصول والقواعد. كذلك الذي يستنبط الكفريات يستعمل المنطق ويطبقه على الفلسفة ليخرج بأحكامه الكفرية، هكذا يصنع. وعلم الكلام جامع لهما، ما أخذ من عند الفلسفة المصطلحات وما أخذ من عند المناطق طريقة التفكير. هذه خلاصة الباب. والسلف ليس أغبياء لم يقل لك علم الكلام والمنطق وكذا، فهمين الوضع. والفلسفة ليس السلف بعمى معناها. ولذلك أنا نطرح سؤال، متى دخل المنطق على الأمة؟ هؤلاء يتناقضوا، تقول متى دخل المنطق على الأمة؟ يقول لك لما ترجم الكتب المأمون، ترجم الكتب. طيب المأمون ماذا ترجم؟ ترجم كتب الفلسفة المأمون بالمناسبة، هذا اللي ترجمها المأمون. ولما أرسل إلى ذلك ملك الروم وقالوا ترجم الكتب، كل القساوسة وقفوا وقال لا تعطيه الكتب، اللي هي الكتب اليونان، اللي هي كتب أرسطو، لأنه قبل متات النصرانية على اليونان كانوا وثنيين. قبل ما تدخل لليونان هي محمد أمهد الفلسفة، مع أن الفلسفة لم تأتي من عند اليونان. حقيقة التاريخ الفلسفة حقيقتها خرجت من عند الفراعنة والصينيين والهنود، هذا اللي خرجوا الفلسفة. بوذا فيلسوف بالمناسبة، بوذا فيلسوف كان فيلسوفا، الله تربحه الله يرحمه، بوذا فيلسوف كان فيلسوفا، ولذلك لا يؤمن بما يقول الأنبياء، وعنده نظرية يشأن تخرج من اللذة فقط، لذة من العذاب، مصيبة يقول تخرج من العذاب النفسي فقط. ولذلك البوذيون لا يقولون دين سنوي، مثلا لا يزعمون أنه نزل من عند السماء، ولكن وضعوا بوذا ويؤمن بعقيدة بارك الله في الحلول ووحدة وجود. وحدة وجود بوذا كان قبل المسيح عليه السلام، كان في الفترة يعني، أو قبل موسى ممكن أصلا، لا أدري، لعل الإخوة يصحوا لي. كم بين عيسى وموسى صلوات الله وسلامه؟ 7 قرون ممكن هكذا. ذكر ابن إسحاق نسيت له. المهم كان قبل عيسى 1500 سنة ممكن هكذا، لا أدري، من قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. فبوذا فيلسوف خرج الفلسفة من عنده هناك، فراعنة كان عنده الفلسفة، وجد عندهم التثليث اللي هو موجود عند النصارى، لذلك القرآن وجد عندهم البنوة، اعتقاد أنه فيه بشر ومخلوقات أبناء لله تعالى الله عما يقولون. وإذا ربنا يقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بفهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، أفهم لله. فهذه هؤلاء ما يدرسون ولا يفهمون ولا يتعلمون، نسأل الله السلام العافية. نعم نعم، الطالس اليوناني زار معابد الفراعنة وتأثر بفلسفته، نعم، لذلك الفلسفة اليونانية أصلا مأخوذة عند الفراعنة، لكن هم فقط طوروها وصار عندهم الرواقيون وكذا، فقالوا الفلسفة جت عند اليونان. طيب اليونان لما دخلت عليها النصرانية المحرفة جبل هي كانت فيها الفلسفة، فدخلت عليها النصرانية فلكي تتنصر روما ترومت النصرانية كما قال بعض الزنادقة، كلمة حق، هذا اللي وقع، أن النصرانية هي تأثرت يعني ازدادت وثنية فوق وثنيتها، تأثرت بالفلسفة، صار نصرانية فيها تأثر كثير بالفلسفة، فصار في الحلول والاتحاد وبقوة وعقائد كثيرة جدا في التحريف والتأويل، يعني وجدوا مهدا لدين محرف. لما غزا النصارى هذه البلدان مسكوا تلك كتب الفلسفة ووضعوها في مكان، جاء المأمون يطلبها أريدها لأترجمها، الله المستعان، فوقفوا كل القساوسة قالوا للأمير لا تعطيه، لا تعطيه الكتب. واحد يهودي قال له أعطي هذه الكتب، وما دخلت هذه الكتب على أمة إلا أفسدت عليها دينها، الله أكبر، لأن الحصن المناعة عند الأمة هو الإسناد، حصن المناعة عند الأمة هو إسناد المنقولات، الذي يهدد هذا الحصن هي الفلسفة. ولذلك كل علوم الإسلام أفسدتها الفلسفة، كل علوم الإسلام التي تراها يعني تدخل شيئا فشيئا، ممكن علم التفسير يتعلق به علوم الآلة مثلا كالتجويد دخل بعد 100 سنة بدأ يتأثر بعض الأعاجم، لما بعض الأعاجم صاروا يكتبون في التجويد بدأوا يتأثرون بقول الفلسفي، فبدأوا يحددون بعض القوانين، يخالفون في بعض المخارج، واضح، يخالفون الأئمة الأول الذين كانوا يتكلمون العربي على السرقة. المهم فلذلك الذي يزعم ويقول أن المنطق هذا قسمان، منطق قالته الفلاسفة ومنطق حرره من أسلم، هذا كل من أسلم رام الغزالي يا جماعة، وهو زنادقة وليس مسلمين، بل هو الغزالي نفسه رجع وكتب كتابا اسمه تهافت الفلاسفة، وكتب كتابا اسمه إلجام العوام عن علم الكلام، وقال علم الكلام خطر على العوام، الغزالي نفسه محمد الغزالي نفسه قال أن العامة لا ندخل عليه علم الكلام، وكتب كتاب رد على الفلسفة تهافت الفلاسفة، وعنده كتاب آخر كفرهم فيه، كفرهم ب7 مسائل تقريبا، ورد عليه ابن رشد بتهافت تهافت الفلاسفة. وابن رشد هذا قصة أخرى، خلي دي وقت نحكي لكم عليها قصة أخرى، وإذا يسمونه المعلم الثاني بعد أرسطو، لأنه هو الذي عرب كتب أرسطو وهو الذي مهدها ووطعها، ولذلك تجد في جامعات العالمية، جامعات الفلسفات الإلحادية العالمية كالسربون وغيرها له مقاعد خاصة ويحتفون بابن رشد حفيد، يحتفون به كثيرا، صعب بداية مقتصد وهذه الكتب وناه نفس فقهي، لكنه متأثر بعلم الكلام خاصة في وضع الكتب وصول الفقه ونحو ذلك. فمن أدب أن ترى أناسا لا يستشعرون هذا الخطر وذم الكلام، هم أقرب السلف، كلهم السلف ذموا الكلام، حتى أبو حنيفة اللي كان متأثر بالباري المجزبة نقلوا عنه أنه قال أنني أردت أطلب علم الكلام لا شيء من هذا، فقلت لو كان خيرا لقال به السلام. هذا أبو حنيفة جهل ورع، الله أعلم هذه يعني تنكر عنه يعني. وكان تعرف أبو حنيفة منافق يعني، تعرف أنه يبدي ما لا يظهر وخبيث يعني. فشيء اتفق حتى أصحابه كانوا يذمون علم الكلام، يعني ما كان في الأمة من يحتفي به حتى جاء المأمون. ولذلك هذا من أعظم الأوزار التي يحملها هذا الكافر، خزاه الله تبارك وتعالى. طيب بعد ذلك نأتي إلى نزول القرآن. قال ونزل القرآن أو الفرقان 24 من شهر رمضان. طبعا الآثار كثير منها أنه في ليلة القدر هذا الثابت، لكن تحديد الليلة سيأتي مع أثر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه في نزول القرآن. القرآن من ناحية النزول تتعلق به جملة من المسائل لابد من الانتباه لها فيما يتعلق بمسألة نزول القرآن. أولا أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حمله عن جبريل مسموعا من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من رب العزة، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقرأه اليوم فيما بين دفتي المصحف. قال الله تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهو كلام الله سبحانه وتعالى، وكل كتبه هكذا سبحانه، كلامه غير مخلوق، منه بدأ منه خرج، أي تكلم الله به بحرف وصوت. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن منجما يعني مفرقا، وتلقاه من عند الله مفرقا. قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه، وهذا أشرنا إليه من قبل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يظهر عليه التغير لكنه فيه وقار، ليس كزمزمة الكهان مثل مسيلمة سمع زمزمة وغطغطة وهكذا، لا. وهذا الفرق بين النبي والساحر، لأن الساحر والكاهن والمشعوذ أو الكاهن والساحر ومن يدعي النبوة يتنزل عليه شياطين فيظهر عليه علامات الزمزمة والخربطة والتخرف وهكذا التخرص. أما الرسل عليه السلام إذا نزل عليهم الوحي مع شدته يظهر عليهم وقار. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث عائشة أن الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ وقال أحيانا يأتيني مثل صلصة الجرس، واضح، أحيانا يأتيني مثل صلصة الجرس. وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وكان بذلك الله تعالى قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عائشة تقول لقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، إن جبينه ليتفرق ليتفصد عرقا بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلصة الجرس يعني صوت الجرس المعروف. طيب ويفصم عنه يعني يفك عنه وضع، وهو يتفصد عرقا، عرقا يعني ينزل عرقه بشدة صلوات الله وسلامه عليه. أما الوحي الحاصل لأنبياء الله عموما صلوات الله وسلامه عليه، إما أن يكون وحيا مجردا كما قال الله تعالى في سورة الشورى في آخرها وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه أنواع التكليم ثلاث، إما وحي مجرد، وإما التكليم من وراء حجاب كما كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام حين شافها بلا واسطة، وإما التكليم بواسطة كأن يرسل الله الملائكة للرسل عليهم الصلاة والسلام. أما إيحاء الرسول فهو أنواع، كما قال أحيانا يأتيني مثل صفصة الجرس وأشده عليه، وأحيانا يأتيني في صورة رجل فيكلمني فاعي ما يقول. كلا النوعين إلقاء الملك وخطابه، وهو وحي من الله تبارك وتعالى، وقد يكون بالتكليم، والنبي كلمه الله تبارك وتعالى مباشرة في إسراء المعراج بل رآه على قول جماعة من السلف. وإما أن يكون رؤيا الأنبياء، هذا الوحي مجرد، إما يكون رؤيا يراها الأنبياء، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال معاذ، وفي قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر، فهي أمر، الرؤى وحي، رؤى الأنبياء يعني وحي من الله تبارك وتعالى. كذلك يأتيهم الملك بصورة رجل كما تقدم، وما كما تقدم يأتي بصورة رجل، كان جبريل أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة عرابي، أحيانا يأتي بصورة دحية الكلب كثيرا، وكان صورته جميلة دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الرابعة أن جبريل تلقى الوحي من الله، وهذا مهم جدا، أن جبريل سمعه من الله جميعه، سمعه من الله جميع، سمع القرآن كله. وإذا قال الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وقال وإنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين، إلى أن قالوا لقد رآه بالأفق المبين. فأضيف الكلام للرسول أنه هو الذي بلغه. نعم طيب، ولذلك المسألة الرابعة أو المسألة السادسة، ذكرنا الخامسة ولا لا؟ أحكم معي يا جماعة، قلنا المسألة الرابعة تلقي جبريل الوحي من الله تبارك وتعالى، المسألة الخامسة سمع جبريل القرآن من الله، واضح؟ هذه المسألة الرابعة تلقاه من الله وسمعه منه، هذه المسألة الرابعة. آيات كثيرة، قلنا نزل روح القدس من ربك بالحق. طيب المسألة الخامسة معرفة نزول القرآن، هذا مهم جدا، معرفة نزول القرآن. ولذلك البخاري بدأ بباب كتاب نزول الوحي، أبو محمد الدارمي ابتدى كتابه بدلائل النبوة، يعني هذا أصل العلم، نزول القرآن مهم جدا معرفته، لأنه وحي يوحى من الله تبارك وتعالى. المسألة السابعة، المسألة السادسة أن القرآن في موجود في اللوح المحفوظ، واضح؟ أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ، قال الله تبارك وتعالى إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، إنه لكتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. القرآن في اللوح المحفوظ وضع، هذا مما هو متفق عليه بين الأمة، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ فهو كلام الله. المسألة السابعة أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، وهذه مسألة مهمة جدا، المسألة السابعة أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ليلة القدر نزل إلى بيت العزة، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، واضح؟ وأثر عبد الله بن عباس أثر صحيح في الباب، لا بد من فقهه وضبطه، ولو طرق روي عن عبد الله بن عباس من طرق منها طريق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال فصل القرآن من الذكر فوضع ببيت العزة في السماء الدنيا، هذا لا تنافي بينه وبين كون جبريل سمعه من الله، واضح؟ لا تنافي بينه، لأنه هذا فيه أنه كتب وأنه نزل، واضح؟ قال فجعل جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتيل الترتيل، هذا لا ينافي، هذا كمن باب التقليل يعني، حتى نفهم أن الأشعرية احتجوا بهذا، لماذا قلت هذا؟ احتجوا به من السيوطي زنديق، احتجوا به على أن جبريل لم يسمع الكلام النفسي، حيقول سمعه كما قال الله تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس بالحق من ربك، من ربك بالحق، وضع من ربك يعني من الابتداء. فالمقصود أنهم يقولون لا جبريل أخذ من بيت العزة، هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأنه أولا ثبت أن جبريل سمع وضع من الله تبارك وتعالى، ثانيا أن الكتاب لا تنفي الكلام، كما أن التوراة كتبت وتكلم الله بها، كذلك القرآن كتبه الله وأنزله وتكلم به، وهذه تكون فيها ماذا؟ تكون فيها زيادة يقين في أنه كلام الله وتعظيمه. وهذا كما مثلا أرسل شخص برسالة وتكلم بها في نفس الوقت، يجمع بينهما فيكون زيادة توفيق، وليس أن هذا فقط النزول كان بالكتابة ولم يكن من كلام مسموع من الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، قال رفع إلى جبريل ليلة القدر جملة، فرفع إلى بيت عزة جعل ينزل تنزيلا، وقال أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع البيت في عزة في السماء الدنيا، ونزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب الكلام في السماء الدنيا، ونزله جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بجواب الكلام العباد وأعمالهم. ثم استدل فلا أقسم بمواقع النجوم، قال نجوم القرآن، فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، وجعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ترتيلا. أكثر رواية جاءت بلفظ فصل، وجاءت رواية أخرى وتشهد في تفسير قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وفي قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فقد روي بطرق كثيرة عن عبد الله بن عباس من طريق سعيد بن جبير في غالبها، وروي من طريق غيره. خلاصة أن الأمر ذلك، وكما قال هذا النحاس يقول هذا الإسناد لا يدفع، ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. طيب، ولا تلتفت لمن خالف عبد الله بن عباس أو من المتأخرين ممن أنكروا هذا الأثر، بل الأثر ثابت وضع بعضهم مش قال تفرد به ابن عباس، يا ابن عباس هذا لا يقال تفرد، ابن عباس هذا إمام من أئمة السلف وضع، وعالم بالقرآن شهد له ابن مسعود قال نعم ترجمان، أي عالم القرآن ابن عباس. بعضهم قال لو قلت بهذا الأثر ممن لم يفهمه كما أشرت، قال هذا يلزم منه أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لا وحيا، وهذا الاعتراض باطل واضح، اعتراض باطل كما أشرنا من قبل أن السلف متفقون على أن جبريل أخذ القرآن من الله وليس من اللوح المحفوظ، يعني سمعه من الله تبارك وتعالى، فهذا مهم جدا. وكونه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف المطهرة بأيدي سفرة كما قال الله لا ينادي أن يكون جبريل نزل به من الله، لأن هو مكتوب واضح. وإذا كما ذكرت لكم السيوط احتفى بهذا الأثر ولا حجة له فيه. ثم هذا يفيد فائدة هذا الأثر، ما هو؟ أن القرآن له نزولان، نزول إجمالي، وهذا الذي جاء في هذا الأثر يدل على أن القرآن ثم نزول إجمالي، أي أنه نزل مرة واحدة إلى بيت العزة، هذا النزول الإجمالي واضح كما جاء في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذا النزول الإجمالي، إن كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فلا أقسم بمواقع النجوم، يحتج بهذا. وابن مسعود فسر مواقع النجوم بمواقع القرآن. النوع الثاني من النزول النزول المنجم المفرق واضح، يعني نزل منجما، وهذا ليس هو النزول الأول. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه، وقال سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، وقال سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين، آيات كثيرة في هذا الباب كثيرة جدا. طيب، وفي حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وفيه إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات من ورجفة أو قال رعدة شديدة شديدة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك قالوا السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيخبره الله بالوحي بما أراد، لاحظت؟ ثم يمر جبريل على الملك الآخر الأثر. وعند البخاري الحديث أبي هريرة قال إذا قضى الله الأمر، أي تكلم القضاء تكلم كله بمعنى كلامه، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقولك كالسلسلة على الصفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا النزول المفرق أو المنجم. وفي النزول المفرق رؤية الوقائع التي نزل بها، وذاك ابن عباس قال نزل بجواب كلام العباد وأعماله، وابن جريج قال كما عند الطبري كان القرآن ينزل عليه جوابا لقولهم ليعلم محمد أن الله يجيب القوم بما يقولون بالحق صلى الله عليه وسلم، وقال حسن البصري كان ينزل آية وآيتين وآيات جوابا لهم إذا سألوا عن شيء أنزل الله جوابا لهم وردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتكلمنا به، هذا غالب نزل القرآن كثير من القرآن هكذا، وإلا في آيات نزلت ابتداء من دون سؤال سائل ولا رد رد، نزلت ابتداء ابتداء بالأحكام، فالتنزيل كان على نوعين، نوع جواب عليهم ورد عليهم، ونوع من التنزيل كان من باب ابتداء الأحكام وتشريعها. طيب هذا المسألة الثامنة، المسألة هذه مسألة ثانية يا جماعة نحن بها. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة سندخل فيها ولا قلناها من قبل، أن الإنزال نزول القرآن واضح، نزول القرآن المقصود به النزول في كتاب الله ثلاثة أنواع، في نزول مقيد بأنه منه، قال الله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، هذا مقيد، وفي نزول مقيد نزول من السماء وأنزلنا من السماء، وفي نزول غير مقيد لا بهذا ولا ذاك، قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طبعا النزول الذي يكون مقيد بأنه من الله هذا دال على العلو، النزول الذي يكون مقيد بأنه من الله هذا دال على العلو. المسألة كم العاشرة للتاسعة الذهنية، الله المستعان معكم اعذرونا، تاسعة جميل. المسألة التاسعة، القرآن هو الذي في المصاحف كلام الله عز وجل، فنطلق على القرآن الذي في المصحف أنه كلام الله، لأن الله أطلق أن الذي في الصحف أو في المصحف أو في النسخ هو كلام الله، قال جل وعلا والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وقال يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فمن قال القرآن في المصاحف والصدور فهو كلام الله، ومن قال القرآن في المصاحف مكتوب ومحفوظ في الصدور فهو كلام الله، واضح. ومن قال إنما في المصحف هو كلام الله فهذا هو التوحيد. أما من قال أن الذي في المصاحف أو الصدور أو الذي في الصدور ليس كلام الله فهو كافر مجرم، هذا عقيدة الجهمية. فالكلام نفسه هو كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى، وإنه لفي زبور الأولين وكل شيء فعلوه بالزبور. فالقرآن نفسه مكتوب وموجود في المصاحف، وهذا بالإجماع، نقل إجماع أبو عبيد وقرأناه أن الذي بين دفة المصحف هو كلام الله تبارك وتعالى. المسألة كم هذه؟ كم المسألة هذه؟ العاشرة؟ طيب تمام. المسألة العاشرة أن القرآن الموجود في المصحف ترتيبه من حيث الآيات أو السور توقيفي ليس اجتهادي، يعني الترتيب هذا الموجود في يعني موجود في للآيات والترتيب الموجود للسور هذا بالإجماع الأمة أنه توقيفي، يعني من عند الله تبارك وتعالى. والداني اصطفاد في هذا الباب في المقنع وفي كثير من كتبه حقيقة، أبدع جيد في نقل الآثار دل على هذا، وأنه هذا إجماع الأمة أنه متفقين على أن المصحف في زمن عثمان هو الموجود في اللوح المحفوظ. أنت الآن وأنا وكل مسلم لما نمسك المصحف يجب الجزم دون ما شك أو ارتياب أن هذا المصحف بعينه بحروفه معي هو الموجود بنفس الترتيب، هو الموجود في اللوح المحفوظ. فهذا الترتيب بين الآيات ترتيب يعني توقيفي، كذلك من ترتيب السور ترتيب توقيفي، وهذا دلت عليه الآثار، واضح دلت عليه الآثار، لذلك يكره تنكيس الآي ويكره تنكيس السور، جاء محمد بن سيرين جماعة نص على الإمام أحمد، واضح. طيب المسألة الحادي عشر، ماذا تقول يا أبا حمزة؟ لا يقال غير مخلوق في هذه الأشياء، ما إيش فهمك؟ الذي قلناه هو الذي تعرفونه من عقائد الإسلام. المسألة الحادي عشر، المصاحف التي كتبها الصحابة رضي الله عنهم، المصاحف التي كتبها الصحابة رضي الله عنهم ليس فيها تشكيل ولا نقط، ليس فيها تشكيل ولا نقط، لماذا؟ لأنهم كانوا عرب لا يلحنون. في أواخر عصر الصحابة نشأ لما وقع اللحن صاروا ينقطون المصاحف ويشكلونها، وهذا جائز عند أكثر أهل العلم ولا يكره، يعني التنقيط والتشكيل، وهذه من علوم القرآن تعلق بالضبط، هي كتب علم كبيرة. ولذلك جاء مما يروى عن أبي بكر عمر أمر أعرف القرآن، وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما ما ورد وما ورد من الكراهة عن محمد بن سيرين حسن البصري وقتادة وآخرين كما نقل آثار ابن أبي داود في كتاب المصاحف، هؤلاء أيضا روي عنهم الجواز، واضح. وهذا يشبه أنهم كرهوه أولا ثم بعد ذلك اقتضته المصلحة الشرعية، مسألة النقط والشكل، نقط وضع النقاط والشكل. انتبه جيدا أن النقط والشكل من الحرف، يعني من الحرف، وإنما هذا إبراز إظهار لمعنى الحرف. أنت مثلا لما تقول قال، هي لما تكتب لا تكتب بنقطتين فوق القاف وفتحة، شفت النقطتين والفتحة هي تابعة للحرف، هي جزء للحرف، وبالتالي هي داخلة في الحرف. وإذا ظهر جماعة يعني متأخرة شوي كانوا يقولون الشكل والنقط مخلوق، وهذا كفر وزندقة وقول خلق القرآن، لأن النقطة والشكل جزء من الحرف والحروف، كلامه كلام الله عز وجل. فننتبه لهذا جيدا، فالشكل والنقط جزء الحرف، لكن صحابة عربا لم يحتاجوا له، ثم أبرز على تلك الصورة التي أشرنا إليه. طيب، ولذلك الأوامر التي جاءت عن الصحابة بتجريد القرآن، أمر الصحابة بهذا أن يجرد القرآن، لكن يجوز تعشيره، والتقسيم موجود عندهم، تقسيم على السور وتقسيم على الآية، كانوا يقسمون على السور ويقسمون على الآية، وهذا باب واسع. المسألة الثاني عشر، طبعا الترقيم يتبع التأكيد، يعني الترقيم يتبع التأكيد، يعني تأكيد الفواصل، والفواصل تختلف من المصحف الشامي المصحف الكوفي يختلف وتختلف من قراءة على قراءة، فهي تتبع الفاصلة، فالله تتبع الفاصلة. وفواصل وفواصل الآية دي مقصودة أن الآيات فيها فواصل. نعم، ليس بدعة، ليس بدعة، موجود هذا الفواصل، له أصل. القراءة على خاتم العيون كان حديث أم سلمة كان يقف عند رؤوس الآية لا يثبت عند أبي داود، لكن له أصل عند السلف أنه كانت قراءته مدا وكذا، والفواصل موجودة ومعلومة يعني. لكن تختلف من مصحف إلى مصحف، والعد العد الآية جائز، والعد الآية يختلف من عد الكوفي العد الشامي والعد المدني يختلف. هذا باب واسع ممكن يأتي معنا إن شاء الله في كتب أوسع، لأنه ما نستطيع أن نستوعب كل علم القرآن. أنا فصلتها لله الحمد في دروس فضائل القرآن لأبي عبيد في رمضان لمن حضر وشهد وتعلم. طيب، المسألة الحادي عشر، البسملة من القرآن وليست آية من الفاتحة على الصحيح. البسملة من القرآن آية للفصل بين الصور كما قال ابن عباس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ابتداء الصورة انتهاء الصورة ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن ليست جزء آية من الفاتحة على الصحيح نقول أهل العلم. إذا كانت الفاتحة هي سبع آيات تبدأ بالحمد لله رب العالمين، أما البسملة هي آية للفصل بين الصور. طيب، المسألة الثالثة عشر، القرآن وإذا ذكرنا من قبله يتعلق به علوم من جهة لفظه ومن جهة معناه، أما من جهة اللفظ فيتعلق به، واحفظ هذه علوم القرآن مهمة إن شاء الله يأتي في دورة قادمة نأخذ فيها علوم. العلم الأول علم التجويد، علم الرسم والضبط، علم التجويد وعلم الرسم والضبط. أما علم التجويد فهو مخارج الحروف وصفاتها، وأما علم الرسم والضبط فهو التنقيط والتشكيل والكتابة نفسها. هذا علمين. وما يتعلق بالمعنى فهو علم التفسير، ومن جملة علومه المهمة علم التفسير، من جملة علومه المهمة أولا علم المكي والمدني، وعلم أسباب النزول، وعلم الوجوه والنظائر والمناسبات والتصاريف، وعلم الناسخ والمنسوخ. أعيد، مما يتعلق بعلم التفسير أهم علوم التفسير لا بد يدرسها الطالب، علم أسباب النزول، وعلم المكي والمدني الآيات المكية والآيات المدنية، وعلم ماذا قلت؟ علم المكي المدني، علم أسباب النزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم الوجوه والنظائر، وعلم التصاريف، وعلم غريب القرآن، يعني ما يتعلق بغريب الألفاظ تبين وتفسر، وعلم التفسير هو شرح المعنى. بعضهم يزيد مثل علم موضوعات القرآن ومقاصده، هذه تتعلق بالتدبر، هذه أهم علوم التفسير والتي يحتاجها طالب التفسير. واضح. طبعا مع علوم مساعدة أخرى وهي علوم اللغة والعربية لابد تكون معه، يكون له زاد فيها ولو قليل، لكن يكون له دراسة واطلاع على علم اللغة. هذه أهم مسائل تتعلق بهذا الباب، أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بها. ثم قال حدث الثوري سالم بن سعيد جبير وذكر سد الأعمش، نزل جبريل بالقرآن جملة واحدة ليلة القدر على موضع النجوم من السماء في بيت العزة، فجعل جبريل ينزل بها النبي صلى الله عليه وسلم رتبا رتبا. أشرنا إلى هذا المعنى من قبله، وجاء من كلام ابن عباس. قال عبد الرزاق مثل ما قال سمعت قتادة يقول ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. سيأتي الكلام عن تفسير قتادة، وبعضهم كان يكرهه، بعض السلف كان يكرهون لأنه لا يسجده، لكنه ما من آية هنا يدل على أنه ما من آية إلا سمع فيها شيئا. وذلك إما كان يحضون على تفسير قتادة سمع فيها شيئا، أي عن الحسن أو عن غيره، واضح عن الحسن أو عن غيره. وكان يسأل سعيد المسيب، يتجنب سعيد المسيب الكلام في التفسير. إذا التفسير قتادة أحسن طريق له تفسير سعيد بن عروبة يزيد بن زريع عن سعيد بن عروبة عن قتادة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال عبد الرزاق خبرنا معمر خبرني قتادة قال صحبت الحسن 12 سنة. هذا يدل على أنه إيش أغلب تفسير عن الحسن، وتفسير الحسن لا يسنده لكنه مأخوذ عن الصحابة، حيث قال أنه غزا وكان في غزوة 120 صحابي، فكان يعرف علوم الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان كان لا يسنده لكن كعنده علم بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أكثر إذا ما قول بالتابعين فإنه أكثر التابعين شذوذا في الأقوال. واضح. ولا يؤخذ بما يفسره أو ينقل عنه عمر بن عبيد. نعم لا يؤخذ بما يقول عنه عمر بن عبيد. يقول صليت في الصبح فيها معه 3 سنين، يعني ملازمة. قال عبد الرزاق قال سمع بعض حديث من قال في القرآن بغير علم كان عليه وزرا. وقال عبد الرزاق قال عن معمر الزوري قال صحيح سعيد مسيب 8 سنين. واضح. وسعيد المسيب رحمه الله تعالى هذا كان من أئمة السلف، من أئمة التابعين وأجلائهم. الزهري يقول صحيح 8 سنين. كان سعيد المسيب الذي يميزه هو علمه بالآثار، ممكن المرفوع شاركه وغيره والمرسلات أحسن مراسله هو أعلم التابعين وأكبرهم، لكن علمه بأثر أبي بكر عمر كان يحرص على هذا. حتى ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر عبد الله بن عمر كان يسأل سعيد بن المسيب عن فتاوى عمر، تخيل، مع أنه كان هو يقول عنه وكان يذهب إلى بيوتات الأنصار سعيد المسيب ويسألهم عن قضاء أبي بكر وعمر، فحفظ سنة الشيخ. فلازمه سعيد بن الزهري 8 سنين. قل فخرجت من البحر فجرت بحرا، لذلك جمع علم عروة عن عائشة وعلم سعيد المسيب عن بكر عمر وعلم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اليوم أفقه العمل المدني الزهري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وإذاك له تفسير وقوة الزهري في الناس خلصه، وإذاك يكثر في الحديث تفسيره يعني ما يسمى بالمدرج فيفسر الحديث، ويكثر كلامه في الناس خلصه، والعلم بأسباب النزول والمغازي واضح يعتمد على الزهري في هذا كثيرا رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فإنه كان يعني قويا في هذا الباب. أما قوته في الحديث فلا تخفى، فقد روى ربع السنة رحمه الله تعالى. وهذا نكون أنهينا هذه المقدمة، أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بها، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.